السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا، وإلى أن ترد الأسئلة إن شاء الله تعالى. السلام عليكم. السلام. نعم. شيخ بارك الله فيك، عندي سؤال. تفضلي. أنا من ليبيا، وأيام الحرب كنا في مدينة مغازي، فكنا خايفين ونظرت إني لو ربي نزلنا حنصوم شهر كامل متتالي، وطبعا الحمد لله يعني. فمش عارفة، والظروف طبعا تتمحسن نصوم شهر كامل متتالي، فهل ممكن نقدر ندفع مبلغ مالي أو؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فإذا كنت نذرت أن تصومي شهرا كاملا فعليك بصيامه، لقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر القرون المفضلة وبعدها ذكر القرون التي فيها شر، فقال: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يفون. وقال الله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. هذا وإن مرضت في الشهر عافاك الله، فأفطر الأيام التي مرضت فيها ثم صومي بعد ذلك واقضي الأيام التي مرضت فيها. وإذا حطي أيضا في الشهر فأفطري في الأيام التي حطيها وصوميها بعد انقضاء الشهر، والله أعلم. أما إذا عجزت عاجزا كاملا تاما عن الصيام لمرض مزمن لا يرجى برؤه، حينئذ سننتقل إلى قول العلماء القائلين بالإطعام في حال العجز التام عن الصيام ما كان كل يوم مسكينا، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام كيف الشيخ مصطفى. نعم. ديني أحبك في الله والله. أحبك الله الذي أحبتنا فيه. لو سمحت، أنا كنت أخذت، كان لي أخ توفى وما كانش أنجب وهو متزوج، وورثت عنه مبلغ، المبلغ ده أخذته من البنوك. كويس. كنت عايز أعرف مصير الفلوس دي إيه. كيف أخذته من البنوك؟ لم أفهم. الفلوس اللي هو كان شايلها خدتها من كذا بنك. ولا تستطيع اللي هو طلع نصيبي يعني. ولا تستطيع أن تميز الفائدة الربوية من الأصل؟ لا للأسف لا. إذا تصدق بجزء من المال على سبيل التحري لدينك وليس عليك شيء بعد هذا، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا يا مولانا. وإياكم. من فضل حضرتك أنا كنت عايز أسأل حاجة، سؤال الله يرضى عليك حسن، في حاجة تضايقاني قوي. أنا قلت حديث عن سيدنا المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام في عزة، فأنا قلت الحديث دوت وأنا كنت متأكدة، لكن الشيطان دخلي بعدها أن أنا مش متأكدة، قريت لقيت فعلا أن الحديث مش صحيح. إيه ذنبي؟ أنا قلت الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله تابعات الجنائز، للسيدات يعني. فأنا قريت في فقه السنة أن الكتاب ده مش موجود، وأن سيدنا النبي ما نهاش نهي تام. فهل أنا علي وزر أن أنا قلت حديث أو تقولت قول وأنا بقول افتقدت؟ خلاص خلاص بقول يعني خلاص، استغفر الله وأصلحي قدر استطاعتك، ولا شيء عليك، فأنت اجتهدت وأخطأت، بارك الله فيك. السلام عليكم. سائل يسأل عن مس الأنف للأرض أثناء السجود، عن مس الأنف الأرض أثناء السجود، إذا لم يحدث هذا هل تبطل الصلاة؟ الصلاة لا تبطل، ولكن الأفضل أن تمس الأنف الأرض. أما الأحاديث التي وردت في هذا الصدد كحديث لا صلاة لمن لم تمس أنفه الأرض فحديث ضعيف، وكذلك ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله أمرت أن أسجد على سبعة آراب أو سبعة أعظم الجبهة، وأشار إلى جبهته وأنفه، فالذي أشار إلى جبهته وأنفه ليس هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس هو ابن عباس الراوي عنه، إنما هو طاووس ابن كيسان اليماني، وهذا بناه على فهمه هو. فعلى كل حال لا تبطل صلاة من ارتفعت أنفه عن الأرض، وإن كان الأولى أن تمس أنفه الأرض، لكن لا تبطل صلاة من ارتفع أنفه عن الأرض، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام. عايز أسأل سؤال يا بليه. تفضل. لا، هل يجوز احتفال بالمولد أبو شريف؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فالاحتفال بالمولد النبوي على نبينا أفضل صلاة وأتم تسليم وسائر الأنبياء لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد أصحابه ولا عن التابعين ولا القرون المفضلة، فأمر محدث والله أعلم. السلام عليكم. سائل يسأل عن حكم التبول قائما. التبول قائما جائز إذا أمنت أن يرتد البول عليك، وذلك الجواز لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما، فإذا أمنت أن لا يرتد إليك البول وأمنت أن لا تنكشف العورة جاز البول قائما، وثبت كما أسلفت عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت أنا كنت عملت نذر إني أطلع صدقة كل شهر فمبلغ معين من المال بنسبة معينة، فهل ده يحسب كنذر ولا يحسب كصدقة؟ يعني هل أنا بوفي بيه كل شهر بس ده بيتحسب لي يعني كصدقة ولا كنذر؟ لا، أنت بتحسب لك نذر وتسابين عليه آنذاك لأنك تصدقتي وكان نذرا في الخير، هو نذر في الأصل. هو نذر في الأصل. نعم. يعني يجب علي أن أنا أطلع صدقات غير النذر؟ لا لا، مش يجب. الصدقات مستحبة، الصدقات مستحبة ليست واجبة، لكن إن كنت تقصدين بالصدقات زكوات الأموال فنعم هذا خارج عن زكاة المال. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم شيخ مصطفى. نعم، عندي سؤالين بعد إذنك. تفضلي. أنا عندي فلوس في البوستة بيقولوا حرام، أنا باخد الفوائد بتاعتها بطلعها كده صح ولا غلط؟ كده صح، ما باخدهاش. لو انا حبيت اصلح باب او شباك عندي في البيت حرام؟ لا تصلحي باب وشباك من اموال الربا. ما صلحتي. الله يبارك فيك. طب عندي سؤال ثاني بعد اذنك. نعم. انا ليا جاره بتبيع حاجات تاجره، يعني بتيجي تقول لي معاكي فلوس؟ بقول لها معايا فلوس. تقول لي طب هاتي 1000، هاتي 2000، هيطلع لنا كام يا فلانه؟ تقول لي هيطلع لك 10 جنيه 20 جنيه 1000 جنيه بس. هل انا لما اقول لها لا انا عاوز 1000 جنيه ده كده يبقى ربا؟ لا طبعا كلام غلط وكلام غلط، لازم نعرف هي بتاجر تجاره حلال ولا لا. هي بتجيب لي ورقه، انا بجيب سيفر وبجيب تلفزيون وبجيب ديش وبجيب بتاع. بصي طالع كذا، طالع 500 ليكي و500 ليا، يا اختي ليكي و1000 ليا. اذا كانت كالنساء اللواتي معهن اموال وتاتيها المراه تقول لا انا اريد بوتاجاز، تاخذها وتذهب الى شركه البوتاجاز وتقول لها انتقي وتدفع المبلغ نيابه عنها وتأخذه مع زيادة، فهذا حرام وربا. أما إذا كانت صاحبة محل ويأتيها الناس والسلع عندها تملكها وتبيع وتشتري بالقسط، حينئذ لك نسبة من الربح ولا نسبة التي اتفقتما عليها. أما أنك تلزميها أن تسدد لك ألفا أو أقل أو أكثر، هذا الإلزام ليس بصحيح، بل يدخلكما في أعداد الحرام، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. من فضلك يا مولانا عايز أسأل سؤال. هو يجوز إن أنا لو الإنسان أصلا ليه شفاعة يوم القيامة؟ يعني حضرتك كمولانا الشيخ مصطفى العدوي يوم القيامة إن شاء الله ربنا ولا نذكر على الله أحد إن حضرتك دخلت الجنة، هل لك شفاعة للخلق لحد من الناس اللي تعرفه؟ نسأل الله لنا ولكم وللسامعين والسامعات ذلك. أقول بالله التوفيق، الشفاعات تتعدد يوم القيامة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعات العظمى لإنقاذ الناس من الموقف. هناك شفاعات أخرى له عليه الصلاة والسلام، كالشفاعة بدخول الجنة وكالشفاعة لأقوام أمر بهم إلى النار. هناك شفاعات أخرى، ثم أيضا شفاعات النبيين وشفاعات الشهداء وشفاعات العلماء وشفاعات المؤمنين وشفاعة القرآن وشفاعة الصيام وشفاعة الآباء للأبناء وشفاعة الأبناء للآباء، فكل هذه شفاعات. وشفاعة لمن مات بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشفاعات الأبناء الذين ماتوا في الصغر، وكل هذه الشفاعات مقيدة بإذن الله، إذ الله قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إذ الله قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، وهكذا والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سمحت يا شيخ، أنا بسأل زوجي بيمارس العادة السرية وبيتفرج على حاجات إلحاية. يا أختي أختي الكريمة، يرضيك أن تفضحي زوجك أمام على الملأ أمام الناس الذين يعرفونك والذين لا يعرفونك؟ عفوا، أنت لا ترضي أن زوجك يقول عنك مثل هذا الكلام ويسمعه من يعرفك؟ استري واسألي بصفة عامة، ما حكم من صنع كذا وكذا؟ ما حكم من صنع كذا وكذا؟ وإن كان سؤالا يخدش الحياء كهذا السؤال، فمن الممكن أن تأخذي رقم هاتف وتتصلي إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن أسأل سؤال سنة؟ فضل يا أختي. اللي معمول للسحر هي الآيات بالضبط اللي قرأ عشان تتفاق؟ يقرأ قل والله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ويدفل في يديه ويمسح رأسه وما استطاع من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. وأيضا إن استطاع أن يقرأ في البيت سورة البقرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، وإن عجز أيضا يقرأ الآيتين الأخيرتين منها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه، أو يقرأ آية الكرسي وكذلك الفاتحة مع الدعاء والاستمرار فيه، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مولانا. نعم. حضرتك ما ردتش علي، الله يرضى عليك. هل يجوز طلب الشفاعة من عبد لعبد في الدنيا؟ يعني أنا مش حرام عليا لما أقول لمولانا الشيخ مصطفى من فضلك اشفع لي يوم القيامة؟ هل أنا باخد وزر إن النبي بيسأل مني؟ عفوا، إذا كنت مقيدة ذلك بالإحياء الصالحين جاز ذلك. قال رجل لعبادة بن الصامت رضي الله عنه: إن من الله عليك بالجنة وأذن الله لك في الشفاعة فاشفع لي. هكذا جاء القيد: إن من الله عليك بالجنة وأذن الله لك بالشفاعة وخيرك الله بين من تشفع فاشفع لي. قال: أما إن كان ذلك لأفعلن، أو بلفظ قريب من هذا، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. لو سمحت يا شيخ، لو في واحدة صاحبتي اشترت حلق ذهب امبارح ماشي، فبعدين راحت النهاردة علشان تزوده شوية، لقيته خفيف وراحت تزوده، فبعدين هي نقصت الأول الواقي الثاني اللي هي عاوزاه، فبعدين رجعت وخدت فلوسها في ايديها بس بعد ما نقصت وحسبت الثاني، واحد جاي خدت الفلوس بتاعت امبارح في ايديها وبعدين حسبته من الاول على الثاني اللي هي جابته، فده حلال ولا ايه؟ بالتوصيف المذكور لا بأس بذلك. ماشي. يعلم انه لابد ان يبيع الشخص الذهب اولا ويقبل ثمنه، وبعد ان شاء اشترى وان شاء ترك، والله اعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. كنت عايز اسال على الشهادات في بنك اسلامي، يجوز ولا لا يجوز؟ انا لا اعرف بنكا اسلاميا، وانما هي اوهام وابتعد عن هذه البنوك برمتها. بارك الله فيك واطعمنا الله واياك الحلال، اللهم امين. السلام عليكم. سائل يسأل عن معنى قول القائل: الجار أولى بالشفعة، من المراد بالجار؟ المراد بالجار هنا الشريك على المشاع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا صرفت الطرق وعرفت الحدود فلا شفعة. وهذا معناه أنني مثلا إذا كنت شريكا مع شخص في فدان أرض على المشاع، إذا أراد أن يبيع أنا أشتري، أردت أن أبيع هو يشتري، لكن إن جئنا ونصفنا الأرض وقلت هذا النصف لي وهذا النصف لك، حينئذ تنتفي الشفاعة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صرفت الطرق وعرفت الحدود فلا شفعة، والله سبحانه أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. انا عايز استفسر حضرتك على سؤال بس. استفسر اتفضل. كانه يعني ربنا حاكم لي المولود قريب ان شاء الله، فقال الذبيحة افضل ولا انا اطلع فلوس؟ السنة العقيقة، السنة العقيقة، فالعقيقة افضل، والله اعلم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة جدنا الشيخ. نعم. معلش أنا متجوزة يعني وجوزي مغلبني، وبقالي يعني حوالي سنة زعلانة وجوزي مبيسألش فيا وكده، ومعايا ولد بيضربني يعني بيضربني قوي، وبعديني بيشتمني أمك وأبوكي يعني. اصبري اصبري واستعيني بالله ثم بآل الفضل والصلاح للتدخل للإصلاح، والله أعلم. السلام عليكم. سائل يسأل: هل يجوز لرجل أن يخرج زكاة ماله لزوج ابنته الفقير؟ نعم يجوز ذلك ولا مانع منه، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك؟ الحمد لله. تفضل. الله يعزك. سؤال بس الله يعزك. تفضل. ما حكم الثياب من الخارج لما يلبس الكلب؟ يلمس الكلب للثياب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، إذا مس الكلب بلعابه الثوب غسل المكان الذي مسه الكلب بلعابه، ولا يلزم أن يغسل 7 مرات، إنما الإناء الذي ولغ الكلب فيه كان فيه ماء فولغ الكلب فيه هو الذي يغسل 7 مرات. أما إذا مس الكلب الثوب غسل مكان فمه وتطهر بذلك الثوب، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخنا. الحمد لله. إن أحبك في الله. أحبك الله الذي اعتدى له. كنت حريق شيخنا وقع أسأل، عندي محل و الكروت شحن، شغلت الكروت شحن وكده، فبدأ الكارت مثلا ب10 بنزل مثلا ب10 ونص، يعني في تحميلات، فمنعرفش ايه، فعايز اعرف من نص جنيه كده يبقى صحة هرمونية ولا فيه. بهذه الطريقة لا بأس، لا بأس ما دامت هناك تحميلات فلا بأس، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوه، الله ينصر بكم من الدين يا رب، وينصر الأمة ويبعد عنها الهموم والغموم اللي بتصير بيها والفتن اللي بتفتك بالأمة دي. اللهم أمين. ربنا يرفع يا شيخ. آمين. سؤالي يا شيخ. نعم. سؤال إن شاء الله بإذن الله. نعم. الناس اللي بينشرون الفساد والمرال اللي في مصر عن طريق الانترنت والبلوتوث والتليفون، مش يعني الرجال يا شيخ اللي كان اللي معاه زوجة ما بيرجعش بزوجته دلق من الفساد اللي منشور في مصر. احنا عايزين حكمكم في الناس دي، عشان لعل وعسى لو عرفت بني آدم زي كده هوت اقول حكم الناس في ايه، ولعل وعسى تبقى فيه جبهة من العلماء للناس دي، ان يا شيخ يشوفوا لهم وضع للحد ده، يشوفوا وضع للحد ده، لان صار مرض بالمجتمع، ما بيجي الرجاله بس يا شيخ، ده بيجي الصبيان دلوقتي. انا ما قادر امسك ابني جوال عشان البلوتوث والصور القذره اللي بتتبعت على البلوتوث والحاجات دي. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد، زادك الله غيره على دينك، وحفظ الله لنا ولك وللمسلمين وللمسلمات دينهم، اللهم امين. اقول بالله التوفيق، لا زال هناك فريق من أهل الصلاح قائم بأمر الله يكافح وينافح عن دينه، وكذلك هنالك من أهل الشر أئمة في الضلالات، والصراع ماض إلى يوم القيامة، فاطمئني ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ونسأل الله أن يجند لنصرة دينه أهل فضل وأهل صلاح وأهل خير، وأن يجعلنا وإياكم منهم، اللهم آمين. السلام عليكم. السلام عليكم. سائل يسأل عن شخص تزوج فتاة عمرها 15 عاما ولم يسجل الزواج عند المأذون، هل له أن يبني بها؟ وزوجها أبوها في حضور شهود، أبوها زوجها في حضور شهود وبموافقتها وبصداق، هل يجوز له أن يبني بها لأن مأذون بلدتهم رفض الكتابة؟ أقول هي زوجته، وإنما عمل المأذون لتوثيق الحقوق فقط، وإلا ما دامت قد وافقت وأولياؤها وافقوا وزوجوها بصداق وشهود فالزواج قد تم، الزواج قد تم. فإن وافق أهلها على البناء بها وكانت تتحمل بنيت بها ولا مانع هذا. وإنني أهيب في هذا المقام بإخواني الذين وفقهم الله لدخول مجلس الشعب من أهل الفضل والصلاح، أن يبطلوا القانون الباطل الذي وضع في مصر لرفع سن الزواج. فهذا القانون قانون باطل يساعد على الفاحشة، يساعد على الإثم والعدوان، يعني ما وضعوه وستروه بأيديهم التي سيسألون عنها وعن تصديرهم بين يدي الله من رفع سن الفتاة إلى 18 عاما، ورفع سن الزواج للغلام إلى 18 عاما. هذه القوانين قوانين باطلة لا مسحة لها من دليل، لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعجيب أمر من يزج بالفتيان والفتيات إلى الجامعات المليئة بالتبرج والاختلاط والمليئة بالمحرمات ويمنعه من ممارسة حياته الشرعية التي تقرب من الله والتي أقرها الله سبحانه. فكيف في ظل دولة تدعي الحرية، وأسأل الله لا تكون حرية وتحرر من الشريعة، إنما تكون حرية فيما سمح لنا فيه أن نكون أحرارا، أما أن تكون حرية مطلقة بمعنى الانسلاخ من الدين فبئست تلك الحرية. أقول مذكرا إن من حق الفتاة التي بلغت مبلغ النساء وجرى فيها ما يجري في النساء من حقها أن تتعفف ومن حقها أن تتزوج، فكونكم تمنعونها ستتحملون إثم ذلك بين يدي الله. سأذكر نفسي والمسؤولين عن وضع الدساتير أن يتقوا الله في الأبناء وفي البنات، فبدلا من أن يعيش الولد المستطيع للزواج في الحرام يعيش في الحلال، فتغنمون أجره وتغنمون ثوابه. فليتكم تفعلون تبطلون هذا القانون الباطل القاضي بمنع الفتاة من الزواج قبل 18 من عمرها. السلام عليكم. هذا وإلى فاصل قصير ونعود إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالأخ يسأل هل لزاما أن يكون للتاجر دكان يبيع فيه، أم أنه يكفي أن يأتي بالسلعة ويتملكها وينقلها إلى أي مكان له عليه يد؟ قل لا يلزم أن يكون للتاجر دكان، لكن عليه أن يتملك السلعة تملكا كاملا وينقلها إلى رحله ويخير المشتري بعد ذلك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. إذنك يا شيخ مصطفى. الحمد لله. الله يبارك فيك. وياك. كلنا سؤالين عند حضرتك بعد إذنك. اتفضل. السؤال الأول لو سمحت، أنا بطلع موسم الحج بتاع خدمات الحجاج. نعم. فحضرتك السنة اللي فاتت أنا عملت طواف إفاضة وما عملتش طواف وداع، وطلعت من مكة رحت على المدينة وبعدين رجعت من المدينة تاني على مكة، فهل أنا علي شيء في الموضوع ده؟ عليك عند الجمهور من أهل العلم دم لترك واجب، والواجب هو طواف الوداع، والدم هذا يتمثل في ذبيحة تذبح بمكة والله أعلم، وهذا ابتعادا عن أي خلاف، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الشيخ كان والدي رحمه الله قبل الوفاة كان عنده مال، وكان وقت قبل الوفاة يعني كان مريض وكذا، ما شبع عنك تمثل عنه في الصفية كذا، فكنت أحيانا أصرف منه شيء على البيت مثلا لصلاح البيت، الوالدة تظن مني كذا، لأنه كان هو يوم ما يصرف حنا على البيت، فكنت أحط هذه مقابل هذه. أنا لما توفى مثلا هل مطلوب مني أن يرجع المال هذا اللي صرفته للورثة ولا عفوا البيت بيت الوالد أو بيتك الخاص؟ لا لا لا أنا بيت الوالد، يعني كان أي حاجة تحتاج تطلب مني الوالدة لازم أصلحها في البيت فأخذ من المال هذا، وهو طبعا مريض ما يشعر. ما دام بيت الوالد والإصلاحات في بيت الوالد. أيوة. وأنت الولي والقائم على تدبير الأمور بإذن الله. أيوة. فلا شيء عليك. أما إذا كانت أعمالا لشقتك الخاصة دون سائر إخوانك فعليك بالرد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. الله يحفظك وجزيك خير. وياكم. عندي سؤالين. تفضل. الأول، زوجتي عملت عملية تلقيح صناعي اللي هو أطفال الأنابيب، وربنا كرمها وحملت. نعم. فهل العملية هذه توجب عليها الغسل؟ ده سؤال. السؤال الآخر، انا يعني بحس ان قلبي رقيق جدا ويعني حساس جدا، لكن البكاء عندي صعب شويه يعني ما بعرفش ابكي، لان بحزين جدا ما بعرفش ابكي. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد فقولي في امرأتك التي أجرت عملية للتلقيح الصناعي هل تغتسل أم لا؟ بالطبع ليس فيها نص لأنها من المسائل النازلة، فاختار الأحوط لدينك لدينها وهو الاغتسال والله أعلم. أما عن جمود عينيك من الدمع فتعوذ بالله من عين لا تدمع، وكان من تعوذات النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع وعلم لا ينفع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع. تعوذ بالله من هذه الأمور والتي منها جمود العينين وعدم بكائهما. سائل يسأل عن السلام عليكم. ازيك يا شيخنا؟ ازيك حضرتك؟ الحمد لله بارك الله فيك. الله يبارك في حضرتك. انا لسه كنت مع حضرتك على الهواء بكلم حضرتك دلوقتي على الموضوع بتاع الحج. انا حضرتك خدمات حجاج. انا فاهم انت خرجت. انا رحت المدينه ورجعت تاني مكه. فانا اي انا فاهم فاهم. انت خرجت من مكه الى المدينه بدون احرام بدون طواف وداع ورجعت. انا طبيعه شغلي ان انا بطلع وبخش يعني مكه. أيوة بطلع وبخش. خذ بالك خذ بالك، انت بتطلع وتخش صح، تخرج وتدخل. أيوة. المسافات القريبة التي دون أيوة. الميقات العلماء يغتفرونها، لكن هل أنك جئت إلى مصر عليك دم ولا لا؟ بس أنا ما جئتش مصر، أنا رحت المدينة. أنا نفس المدينة تجاوزت الميقات. تجاوزت الميقات. تجاوزت، لذلك قال فريق. طبعا سألتني عن دليل على تجاوز الميقات، ليس عندي دليل، إنما أفتيتك بالأحوط لك في دينك والخروج من أي خلاف. أما عن السائل الذي يسأل عن مرج البحرين يلتقيان هل هما علي وفاطمة، أقول بالله التوفيق هذا من أباطيل الشيعة وطرعات الشيعة ومن التفاسير الباطنية الكاذبة التي ينبغي أن تطرق رؤوس من قال بها بالمطارق والله أعلم. السلام عليكم. أبا يسأل سائل عن حديث أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. الحديث ضعيف جدا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام جملة فضائل ثابتة بنصوص أخر والله أعلم. السلام عليكم. نعم لو سمحت يا شيخنا. نعم تفضل. فلوس البريد ينفع يطلع منها الزكاة؟ لا يجوز لأنها أموال ربا. زكاة رمضان. أموال ربا. شكرا. عفوا. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل سائل عن شخص حج بيت الله الحرام أو اعتمر ولم يزر قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو مسجده، هل لهذا تأثير على الحج أو على العمرة؟ أقول ليس له تأثير على الحج ولا على العمرة، هذا باب آخر ليس لزيارة المدينة أي أثر على الحج أو العمرة، إنما لها ثوابها المستقل. أما حديث من زار قبري وجبت له شفاعتي أيضا هو حديث ضعيف جدا والله أعلم، وكذا حديث من حج فلم يزرني فقد جفاني فلا يثبت كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. ازيك يا شيخ؟ نعم الحمد لله. الحمد لله. كنت أسأل حضرتك بس أنا في شقة بشتريها بس العمارة اللي هي بتتبنى لسه ما طلعتش، هما بيعملوا الأساسات وبيعملوا القواعد والحاجات دي كلها، فهل في شروط معينة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد هذه المسألة الذي أختاره فيها الآن أنها لا تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لا تملك، وفي رواية لا تبع ما ليس عندك، وهذه ليست موجودة، والجهالة قائمة، فليست الشقة الموجودة التي تعينها بنفسك وتدخلها وتعرف مداخلها ومخارجها وما فيها كالمعدومة التي على أوراق فقط، ثم إن هذه لا تدخل في السلم لأن العقار والدور لا يدخلان في السلم، فلذا للجهالة وللغرر ولأنها لا تدخل في السلم، كل ذلك يحملني على القول بعدم الجواز، عدم جواز شقة غير قائمة إنما صورتها على الأوراق فحسب، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول الأخ السائل: هل ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب قائما؟ نعم، قد ثبت مرارا أن النبي شرب قائما، قد صح ذلك من حديث علي ومن حديث غير علي كذلك، شرب النبي في عرفة قائما، وأيضا شرب عليه الصلاة والسلام من زمزم، علي توضأ في رحبة الكوفة، في رحبة الكوفة، ولما توضأ شرب قائما. قال: إني سمعت أناسا يقولون إن النبي لم يشرب قائما، وإني رأيت النبي توضأ نحو وضوئي هذا ثم شرب قائما، ثم شرب علي قائما تأكيدا لفتوى. فعلى ذلك الوارد عن النهي، الوارد من النهي يعني الشرب قائما، محمول على الكراهة، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. كنت شغال في محل زمان من حوالي 10 سنين، انا وصاحب المحل كنا يعني بنغش في البضاعه مع الزباين وكده. طبعا الزباين دي لها قصص عندي، لان كنت بشارك معاهم في الغش في البضاعه وحاجات من دي، في بضاعه ثلاجات وحاجات من دي. تمام. فهل انا وضعي حالا عاوز ارد المظالم ديت، لان انا غشيتهم وانا عارف الكلام ده، بس انا يعني ربنا عارفين دلوقتي. هل انت تعرفهم؟ لا ما اعرفهمش ابدا طبعا. طيب اذا تصدق بجزء ترى انه يبرئ ذمتك بين يدي الله، تصدق بجزء من المال. على مدار كم سنه يا شيخ؟ قدرها تقديرا. تمام. قدرها تقديرا وتصدق قدر استطاعتك بجزء من المال تراه يبرئ ذمتك امام الله سبحانه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. بعد اذنك يا شيخ، انا كان لي اخ متجوز واحدة أوروبية، وهو توفى فجأة، وهو مخلف ولد وبنت، كانوا بيجوا لنا زيارة كل سنة، فكانوا الأولاد هي مسيحية، مراته مسيحية وهو مسلم. الأولاد المدرسة كنا نسألهم يقولوا إحنا مسيحيين. دلوقتي هو ليه عقارات هنا في مصر، فأنا حسب الشرع هل أولادي يورثوا ولا لأ؟ فأنا برضه عشان أتأكد بعد قلت لها ابعتي ما يثبت اذا كانوا هم مسلمين عشان الميراث. بعتت ورقه بتاريخ بعد تاريخ الوفاه سنه ان هم دخلوا الاسلام. الورقه دي مش متوثقه من مصر، متوثقه من البلد اللي هي عايشه فيه. انا الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، اما الذي استطيع القول فيه فهو التذكير بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. فالكافر المشرك أو يهودي أو نصراني لا يرثون مسلما ولا يرثهم مسلم. إذا تحقق أنه عند الوفاة كانوا كفارا نصارى أو يهود أو مشركين فلا يرثونه، وترد تركته على ورثته المسلمين. أما إن كانوا على الإسلام فلهم تركة منه، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لك يا شيخ. الحمد لله. أني أحبك في الله. أحبك الله. فضلك يا شيخ، توفى أخ لي عزيز علي، فأرجو لك أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة يا شيخ. نسأل الله أن يرحمه أمواتنا ومات المسلمين. وأرجو من حضرتك سؤال ثاني بعد إذنك. تفضل. حضرتك في رجل السلام عليكم. عليكم السلام شيخ مصطفى. نعم. إذا كان الزوج غائب أكثر من عام ونصف ولا يريد أن يطلق لأن في مشاكل بيننا إحنا الاثنين. فهو دلوقتي حالف ثلاث أيمان معلقة. هل أنا وقعت الأيمان ليه؟ إذا كده مطلقة يقع الطلاق ولا لا؟ لا ارفعي قضية ويقضي لك القاضي. أما قولي في اليمين المعلق اختياري، اختاروا رأي القائلين بأنه يكفر الكفارة يمين، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخ، وأسأل الله أن يرزقني بك في الفردوس الأعلى. اللهم أمين. والسامعين والسامعات أمين يا رب العالمين. كان عندي بس سؤالين سريعا جدا يا شيخ. أول سؤال طبيعة عملي. أنا أعمل في شركة أدوية في الدعاية، أنا صيدلي أصلا، وأقدم بعض الخدمات للدكاترة عشان يكتبوا الدواء بتاعي. يعني فهل وكل مع العلم إن كل الشركات بتعمل كده يعني. دي أول حاجة. تاني حاجة، في بعض المشايخ الأجلاء بيتبعوا قضية الجرح والتعديل، فكنت عايز أسأل حضرتك رأي حضرتك في الكلام ده إيه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما الصيادلة الذين عينوا مندوبي مبيعات كمندوبي مبيعات ويرسلون هدايا للأطباء كي يكتب الأطباء الأدوية التي تنتجها شركتهم، فهؤلاء سعاة في الرشوة، وبالتوصيف أنهم رائشون، والرائش هو المرتشي، جاء اللعن فيهما الراشي والمرتشي والرائش. وإن كان الحديث فيه بعض الكلام بذكر الرائش، لكن عموما هذا حرام، وتعاون على الإثم والعدوان، إلا إذا كانت الهدايا يسيرة محتفر مثلها كالأجندات والأقلام ونحو ذلك التي يتبادلها الناس ولا يبني عنها عليها الأطباء كبير أعمال. أما أن تأخذ أنت هدية للطبيب الذي قل دينه وقلت مرؤته وقلت شهامته، وهذا الطبيب يرى أن شفاء المريض بإذن الله في شيء يسير من الدواء بعام 5 جنيهات، فمن أجل الرشوة التي قبلها منكم يصرف له الدواء ب50 جنيها، فأنت مساعد لهذا الطبيب المرتشي على الإثم وعلى العدوان. وكذلك الأطباء الذين يحولون المرضى إلى معامل التحاليل ولا حاجة للتحليل، أطباء ظلمة فسقة يجب أن يؤخذ على أيديهم إذا لم يكن للمريض حاجة. وكذلك الذين يحولونهم إلى الأشعة ويأخذون نسبة من الثمن الذي يتقاضاه طبيب الأشعة، فكلها شبكة لصوصية استحدثت تحتاج إلى معاقبة وإلى مطاردة لاجتثاث أصول هذا الفساد. فنعوذ بالله من الفتن، ونعوذ بالله من أكل المال الحرام، اللهم آمين. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير. أو الأخ يسأل أيضا عن مشايخ أجلاء يتكلمون في الجرح والتعديل. هذه الفتنة يأتي الحديث عنها باتساع إن شاء الله تعالى، إذ إخواني يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم، وأن يجعلها دوما قناة مباركة ميمونة داعية إلى الخير عاملة به، وأن يبارك في أصحابها والعاملين فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. وبين يدي الختام أسأل الله أن يثبت المسلمين على دينه، وأن يمسكهم وإيانا وإياكم جميعا بكتابه وسنة رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. وأنصح نصارى مصر وأهيب بهم أن يقبلوا على الإسلام الدين الحنيف. الله لم يتخذ صاحبة ولم يتخذ ولدا، خلق الله آدم بلا أب ولا أم، وخلق حواء من أب بلا أم، فكان أيضا خلق عيسى من أم بلا أب، والله يفعل ما يريد سبحانه وتعالى. فعيسى عبد الله ورسوله، فاتقوا الله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، اتقوا الله تسلم لكم دنياكم آخرتكم، وحبوا الله واعبدوه فلم يلد ربنا ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا أوصي نفسي وإخواني بذكر الله المتواصل الكثير وبالصلاة والسلام على النبي البشير النذير، وكذلك برد المظالم إلى أهلها مع الإكثار من الاستغفار. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.